فلهذا كان لزاما أن يتعلم العبد دينه بأدلة ذلك حتى يخرج عن التقليد ويكون اعتقاده بهذا عن علم ومعرفة وبصيرة لا على وجه المتابعة للناس. ولهذا جاء في بعض طرق السؤال: وأما المنافق أو قال الفاجر فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، وهذا يدل على أنه جرى معهم على التقليد، وأن التقليد لا يسوغ في أصول الدين، هذه الأصول الثلاثة: التقليد في دين الإسلام، التقليد في العبادة، التقليد في الشهادة بأن محمد رسول الله، لا يكفي. فإذا قال قائل أنا مسلم بحكم أني في بلدي إسلام، وهو لم يعتقد هذه الأمور اعتقادا عن علم ولو لمرة في حياته ولو كانت قبل البلوغ، فإنه لا يخلص من التبعة، فلا بد أن يعتقد ما يجب اعتقاده عن معرفة، وهي هذه الأصول الثلاثة، وعن معرفة وعلم ودليل. ولهذا الشيخ رحمه الله كما ترى توسع في الأدلة، كل مسألة يذكرها يذكر دليلا عليها، لأن المتعلم لهذا يخرج به عن رفقة التقليد لمن علمه، فيكون اعتقاده كان عن دليل. ولهذا ينبغي تعليم الصغار المميزين هذه الرسالة أو الكبار، يعلمونها بأدلتها لا على وجه التفصيل كما نذكر في هذا الشرح، لكن يتعلم أن العبادة معناها كذا ودليلها كذا، فيعتقدها بدليلها، يعلم أن الله جل وعلا هو الذي فرض هذا الشيء وهذا دليل المسألة، فيخرج عن رفقة التقليد في هذه المسائل العظام. قال هنا رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. ما هو الإسلام؟ قال: وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. وهذه العبارة وهي الأخيرة والخلوص من الشرك، الصواب أنها والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الموجود في النسخ المعتمدة. وأما والخلوص من الشرك فهذه ليست في النسخ المعتمدة، وهي في هذه الطبعة التي بين يدي. والصحيح في النسخ المعتمدة أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. ومن المعلوم أن البراءة من الشرك وأهله أدل على المراد من لفظ الخلوص من الشرك، لأن الخلوص من الشرك إنما هو خروج عن الشرك، وليس فيه معنى البراءة من الشرك وأهله. ولهذا كان الأصح أن يجعل بدل الخلوص من الشرك في هذه النسخة ما هو في النسخ المعتمدة الأخرى، وهي أن الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. وهذا هو الذي يناسب الاستدلال الذي استدل به الشيخ، وهو قوله تعالى في سورة الزخرف: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فذكر البراءة وهو الذي يناسب هذا التعريف. والإسلام يراد به تارة الإسلام العام، ويراد به تارة الإسلام الخاص، يأتي هذا في القرآن وهذا. فالإسلام العام يراد به الإسلام الذي خوطب به جميع الناس من لدن آدم عليه السلام إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها، بل خوطب به جميع المخلوقات، كما قال جل وعلا: وله أسلم من في السماوات والأرض أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. أسلم له كل شيء، كما قال ورقة بن نفيل فيما أحسب، قال: وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا. فالإسلام هذا العام الاستسلام لله، استسلام لله عن طواعية واختيار، هذا الإسلام العام الذي خوطب به جميع الخلق، حصل التكليف على آدم وبنيه، قال جل وعلا: وحملها الإنسان، يعني حمل الإنسان الأمانة، وهي أمانة التكليف، التكليف بالإسلام. قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، وهذا هو الإسلام العام الذي دعا إليه كل رسول وكل نبي من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، الجميع يدعو إلى الإسلام. وهذا الإسلام يسميه العلماء الإسلام العام الذي يشترك فيه جميع الرسل. أما الإسلام الخاص فهو القسم الثاني، وهو المراد هنا. معرفة دين الإسلام لا يريد به دين الإسلام العام، وإنما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم صار المقصود بالإسلام الذي طلب من الناس أن يدينوا به وأن يعتقدوه، هو الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو دين الإسلام الخاص. حتى صار الإطلاق إذا أطلق الإسلام لا يراد به إلا دين الإسلام الذي بعث به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يشمل عقيدة الإسلام وشريعة الإسلام. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، ولا يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا أكبه الله في النار. لا يسمع بي، يعني بما ببعثتي برسالتي وبما أرسلت به، ثم لا يؤمن بي أحد من هذه الأمة، ولا يهودي ولا نصراني، وفي الرواية الأخرى أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني، المراد أمة الدعوة، ثم لا يؤمن بي إلا أكبه الله في النار. فمن كان على دين الإسلام العام وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل منه، لا يقبل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أحد إلا أن يتبع دين الإسلام الخاص، يعني الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو المراد هنا، وهو الذي يحصل به الابتلاء في القبر والفتنة في القبر، يحصل الابتلاء والفتنة بدين الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. قال: هو الاستسلام لله بالتوحيد. الاستسلام أن يكون فاعله، فاعل الاستسلام، كهيئة المستسلم، والمستسلم لغيره تابع له، لا يفعل إلا ما يريد، خلص قلبه إلا من رغبة من استسلم له. ولو قال: وهو الإسلام لله بالتوحيد، لصح أيضا. فالاستسلام هنا بمعنى الإسلام، وله أسلم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، كلها بمعنى الاستسلام والإسلام، الإسلام لله والاستسلام لله بمعنى واحد. قيدها في هذا الموضع بقوله بالتوحيد، والتوحيد اسم يشمل توحيد الله جل وعلا في ربوبيته وفي إلهيته وفي أسمائه وصفاته، والمقصود الأخص من هذه الثلاثة توحيد العبادة، لأن الخصومة وقعت فيه، ومعلوم أن توحيد العبادة متضمن لتوحيد الربوبية ولتوحيد الأسماء والصفات. ثم قال: والانقياد له بالطاعة. انقياد لله جل وعلا بالطاعة، يعني أن يكون منقادا غير ممانع ولا متولى عن طاعة الله جل وعلا، وإنما ينقاد ويذعن، كما قال جل وعلا: قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. أمر بطاعة الله وطاعة رسوله، يعني الانقياد لله وللرسول فيما أمر الله جل وعلا به وفيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن تولوا أعرضوا ولم يذعنوا ولم ينقادوا فإنما عليه، يعني على الرسول، ما حمل إياه وهو الرسالة، وعليكم ما حملتم، وهو الاستجابة لله وللرسول. فإذن هنا الانقياد له بالطاعة لله جل وعلا بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي بعث بهذا الإسلام الأخير. قال: والبراءة من الشرك وأهله. البراءة من الشرك وأهله فسرت البراءة بعدة تفسيرات أصل وفروعه. أصل البراءة البغض في القلب، يعني بغض الشرك وأهله، ويتبع ذلك يتبع بغضهم معاداتهم، يتبع بغضهم معاداتهم، وتكثير من كفره الله جل وعلا ورسوله، تكثير المشركين ومقاتلتهم عند مشروعية ذلك. وهذا هو معنى الكفر بالطاغوت أيضا، فإن الكفر بالطاغوت هو بغضه ومعادات أهله وتكثير أهل الطاغوت وهم أهل عبادة غير الله جل وعلا وقتالهم عند مشروعية ذلك. البراءة من الشرك أصلها البغض، يتبعها يتبع البغض أشياء: أولا المعادات، ثانيا التكفير، ومعلوم أن التكفير تبع للعلم، ثم قتالهم عند مشروعية ذلك، وذلك أيضا يستلزم للعلم. فتلخص أن على العامة، وهم من ليسوا علماء، عليهم من هذا من البراءة أصلها وهو البغض، وأما فروعها فإنما هي بحسب درجات العلم. البغض لا بد أن يوجد، فإن لم يبغض الشرك فإنه ليس بمسلم. إذا كان يحب الإسلام وأهله ويحب التوحيد وأهله ولكن لا يبغض الشرك وأهله فإنه ليس بمسلم، لكن قد يبغض الشرك وأهل الشرك باعتبار الأصل، لكنه يحب بعض المشركين لغرض من أغراض الدنيا، فهذا ليس بمشرك وإنما ناقص إسلامه، كما أوضحت لكم فيما سبق في تقسيم الموالاة إلى موالاة وتولي. المقصود من هذا أن مسألة البراءة هذه من الشرك وأهله أصل البراءة البغض، يتبعها أشياء: المعادات، التكفير، المقاتلة، وكلها تبع للعلم، ويتنوع ذلك بحسب الناس. وأسهل ما يكون في الموحدين عند الموحدين عند عامتهم معادات المشركين، ولو لم يكن عندهم من الحجة أو من بيان تكفيرهم ومن إقامة الدلائل على مشروعية مقاتلة أهل الشرك، فإنه قائم في قلبه بغضهم ومعاداتهم، وهذا به يحصل الإسلام. فإذا تعريف الإسلام شمل ثلاثة أشياء: أولا الاستسلام لله بالتوحيد، ثانيا الانقياد لله بالطاعة، الثالث البراءة من الشرك وأهله. تلاحظ أنه بهذا شمل هذا التعريف معنى الشهادتين كما سيأتي. هذا الدين، دين الإسلام الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثلاث مراتب، قال الشيخ رحمه الله: وهو ثلاث مراتب الإسلام. هذه مرتبة في دين الإسلام، نتيجة هذه المرتبة أن يحكم لأهلها بأنهم مسلمون، والإيمان، ونتيجة هذه المرتبة أن يحكم لأهلها بأنهم مؤمنون، والإحسان، ونتيجتها أن يحكم لأهلها بأنهم محسنون. فالمحسن والمؤمن والمسلم الجميع من أهل دين الإسلام، لكن لكل مرتبته الخاصة به، هم درجات عند الله. فالإسلام هو إقامة الأعمال الظاهرة، شهادتين مع الأركان الأربعة المعروفة: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، مع بعض الإيمان الذي يصحح هذا العمل الظاهر. والإيمان هو الإيمان بأركانه الستة: بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، مع بعض الإسلام الظاهر، بعض العمل الظاهر الذي به يصح هذا الإيمان الباطن، والإحسان وهو مقام المراقبة لله جل وعلا. قال: وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة ذكرها، ثم ذكر الأدلة على ذلك، فقال: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وجه الاستدلال أن الله جل وعلا شهد بذلك لنفسه، وشهد له بذلك الملائكة وهم عمار السماء، وشهد له بذلك أيضا أولو العلم من الثقلين. قال جل وعلا: قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فبعد أن شهد بذلك لنفسه وشهد وأخبر بشهادة ملائكته له بذلك وبشهادة أولي العلم له بذلك، أخبر مرة أخرى بمضمون ذلك، فقال: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. واضح ظاهر وجه الاستدلال من هذه الآية. ما معنى لا إله إلا الله؟ قال: معناها لا معبود بحق إلا الله وحده. لا إله إلا الله أربع كلمات: لا، ثم إله، ثم إلا، ثم الله. معنى لا هذه حرف لنفي الجنس، وهي من أخوات إن، كما هو أو تعمل عمل إن، كما قال ابن مالك: عمل إن اجعل للا في نكرة، ويكون اسمها نكرة، كما قال هنا لا إله. إله، الإله فعال بمعنى مفعول يعني معبود، إله بمعنى مألوه يعني معبود، لأن الإله بمعنى العبادة، والألوهة بمعنى العبودية، وأصلها من أله يأله، إلهة وألوهة، إذا عبد مع الحب والخوف والرجاء، إذا عبد عابد ما يعبده خائفا راجيا محبا فإنه يكون قد أله. قال الراجز في رجزه المشهور: لله در الغانيات المده، سبحنا واسترجعنا من تأله، يعني من عبادته، تأله هو العبادة. فإذا لا إله كما قال هنا معناها لا معبودا، فسر الإله بمعنى المعبود لأن ذلك الذي يقتضيه لسان العرب، وكذلك هو الذي جاء في القرآن. قال جل وعلا: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. والذي جاء من عند الله جل وعلا هو لا إله إلا الله. قال هنا: ألا تعبدوا إلا الله، فتفسير الإله بالمعبود هذا موافق للقرآن وموافق للغة العرب. وبه تعلم أن من فسر الإله في هذا الموطن بالرب، يعني القادر على الاختراع، كما هو تفسير أهل الكلام المذموم من الأشاعرة أو والأشاعرة والماتريدية ونحوهم، فإن هذا من أفضل ما يكون، لأنه مناقض للغة العرب وترده لغة العرب، ومناقض للقرآن ويرده القرآن والسنة. فإن مادة الإله غير مادة الرب، والإله هو المعبود كما أوضحت لكم في الاشتقاق. يقولون معنى لا إله أي لا قادر على الاختراع إلا الله، ولهذا لا يكفرون من أشرك مع الله جل وعلا إلها آخر في العبادة. يقولون ما دام أنه مقر بتوحيد الربوبية وبأن الله جل وعلا هو المتوحد في أفعاله، في رزقه وإحيائه وإماتته، رزقه وإحيائه وإماتته، وفي تدبيره الأمر، وفي ملكه، وفي ما يفعل، فإن هذا مؤمن، وهذا باطل. وبعضهم يفسر الإله بتفسير آخر يرجع إلى معنى الربوبية. يقول أحد كبار وأئمة الأشاعرة وهو السنوسي في كتابه المعروف بأم البراهين في العقائد الأشعرية، يقول فالإله هو المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه. يقول فمعنى لا إله إلا الله لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله. فصار معنى كلمة التوحيد عندهم توحيد الله جل وعلا، توحيد الله جل وعلا في ربوبيته، وهذا من أبطل الباطل، لأن المشركين قد أخبر الله جل وعلا في كتابه أنهم مقرون بهذا الذي جعله معنى كلمة التوحيد. يقول معنى لا إله إلا الله لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله. أرأيتم أبا جهل وصحبه ألم يكونوا موقنين بأنه لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله؟ هم يؤمنون بذلك كما بينه الله جل وعلا في القرآن في آيات كثيرة جدا، كقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض والشمس والقمر ليقولن الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار إلى آخر الآية، قال فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه قل تعلمون سيقولون لله، إلى آخر ما جاء في هذا من الآيات. إذن فتفسير لا إله إلا الله بأنها لا معبود إلا الله هذا التفسير ليس تفسيرا اجتهاديا، وإنما هو تفسير القرآن لهذه الكلمة. قال جل وعلا من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. فمن زعم أن هذا التفسير من اجتهادات إمام هذه الدعوة فهذا مناقض وراد أو جاهل بالقرآن العظيم، فإن الذي فسر الإلهية بهذا المعنى هو الله جل وعلا في كتابه في غير ما آية. قال جل وعلا لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذا واضح، ما لكم من إله غيره أتى بعد أمرهم لعبادة الله جل وعلا وحده دون ما سواه، وهذا مبين كثير في الكتاب وفي السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لحسين بن عبد الرحمن كم إلها تعبد؟ قال أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال فمن ذا الذي تعد لرغبك ولرهبك؟ قال الذي في السماء. فهذا معنى الإله، وهذا معنى لا إله أي لا معبود. فهذا التفسير تفسير من القرآن، تفسير جاء من الله جل وعلا ومن نبيه صلى الله عليه وسلم، ليس تفسيرا اجتهاديا من أئمة هذه الدعوة كما زعمه الخرافيون وأعداء التوحيد. إذن هنا قال معناها لا معبود بحق إلا الله. الكلمة الثانية إله، الكلمة الثالثة إلا، وإلا هذه عند بعض العلماء أداة استثناء وعند بعضهم أداة حصر، فصار معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله. خبر لا أين هو؟ لا معبود إلا الله، يعني لا معبود موجود إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود يعبد إلا الله. خبر لا أين هو؟ قال العلماء خبر لا محذوف، ذلك لأن العرب جرى في لغتها أن خبر لا النافية للجنس يحذف إذا كان واضحا، ومن الواضح أن المشركين لم ينازعوا في وجود آلهة أخرى، يعلمون أن ثم آلهة كثيرة موجودة، لهذا لا يصلح أن يقال إن الخبر لا إله موجود، لأنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، لو كان الخبر لا موجود لا إله موجود قالوا له هذه الآلهة موجودة فكلمتك هذه ليست بصحيحة، ولكن الخبر معلوم لأنه زبدة الرسالة، وهو ما قدره الشيخ هنا بحق أو يقدر حق بدون الباء، وذلك لأن الخبر خبر لا إذا حذف قدر بالمناسب الذي يعلم، وإذا حذف الخبر كان حذفه لأجل العلم به ولوضوحه، كما قال ابن مالك في الألفية في آخر باب لا النافية للجنس يقول: وشاع في ذا الباب، يعني باب لا النافية للجنس، وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. إذا ظهر المراد مع الحذف فإنه يحذف، ولهذا لا يحذف خبر لا النافية للجنس إلا إذا كان واضحا، إذا كان الخبر واضح، وهنا الخبر واضح لأنه هو زبدة الرسالة، زبدة ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو عين ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون تقدير الكلام لا معبود حق إلا الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث لتوحيد الله جل وعلا بالعبادة ولإبطال عبادة غيره، وأنه لا معبود حق إلا الله، وأن كل معبود سوى الله جل وعلا فعبادته بالباطل والظلم والطغيان والتعدي من الخلق. فإذا هنا حذف لأنه معلوم، فصار تقديره لا إله حق أو لا إله بحق إلا الله، وذلك لأن الله جل وعلا قال: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وفي الآية الأخرى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فلما كانت هذه الآية وقد جاءت في القرآن في سورتين مشتملة على أن عبادة الله حق وأن عبادة غيره باطلة، ناسب أن يكون المحذوف هنا كلمة حق أو كلمة بحق، لا إله بحق أو لا إله حق، لأنه هو الذي دل لأنها هي التي دلت عليها الآيات. إذن فصار معنى لا إله إلا الله لا أحد يستحق العبادة إلا الله جل وعلا، لا معبود بحق إلا الله. هناك معبودات، نعم، غير الله جل وعلا هناك معبودات، ولكنها معبودات بحق أو بالباطل، معبودات بالباطل، صار التقدير هذا من أنسب ما يكون. قال: معناها لا معبود بحق إلا الله وحده. فسر ذلك بقوله: لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله. يعني الذي يقول لا إله إلا الله ماذا يقول؟ حين يقول لا إله يقول أنفي جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله تقول وأثبت العبادة لله وحده، لأن لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي لاستحقاق العبادة عما سوى الله وإثبات للعبادة المستحقة لله جل وعلا. قال رحمه الله هنا: لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه. عدم الشركة في الملك تتنوع، أحيانا تكون الشركة في الملك يعني مطلقا دون إضافتها إلى الله، طبعا الشركة في الملك تكون بأن يكون لكل شريك قسم خاص ليس مشاع له، قسم خاص مما اشترك فيه، اشتركت أنا وأنت في إبل، في ملك إبل مثلا، لك 50 ولي 50 معروفة، هذه 50 معروفة بأعيانها وهذه 50 لك معروفة بأعيانها، أو اشتركت أنا وأنت في كتب معروفة، هذه الكتب لك وهذه الكتب لي، هذه شركة كل من الشريكين له قسمه استقلالا. الثاني أن تكون شركة مشاعة، يشتركان شركة مشاعة، هذا وهذا مشتركان في ملك، لا يتميز ملك أحدهما عن الآخر، بل هما له جميعا، بل هو لهما جميعا. الله جل وعلا بين في القرآن أنه لو كان له شريك في الملك في ملكه لابتغى إليه سبيلا. قال جل وعلا: لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لو كان معه آلهة معبودات تستحق العبادة فعلا، ما الذي سيلزم من ذلك؟ يلزم أن لهم نصيبا في ملك الله، لأنه ليس لا يستحق العبادة إلا من يملك النفع والضر. لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. قال سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، وليس مع الله جل وعلا أحد في ملكه، بل هو المتوحد في ملكه. ينتج من ذلك ويلزم أنه هو المستحق للعبادة وحده، لهذا قال هنا لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. لهذا يقول العلماء إن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الإلهية، الإقرار بأن الله جل وعلا ليس له شريك في ملكه، لا على وجه الاستقلال ولا على وجه الإشاعة شيوع، هذا يلزم منه لزوما أكيدا أن الله جل وعلا هو الواحد في استحقاقه العباد، لا يستحق العبادة إلا هو، فهو وحده المستحق للعبادة لا شريك له، كما أنه وحده الذي له الملك لا شريك له، كما جاء في آية الأنعام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، قد بينت لكم معناها، وأن معناها قل إن صلاتي ونسكي لله استحقاقا ومحياي ومماتي لله ملكا، لا شريك له في عبادته ولا شريك له في ملكه، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا معنى الآية، وهذا التفسير من الشيخ لكلمة التوحيد تفسير واضح ظاهر. أيضا قال وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قال وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، ماذا قال إبراهيم؟ المقول سيأتي. قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، اشتملت كلمته هذه على نفي وإثبات، على بغض ومحبة، فشقها الأول جزءها الأول نفي وبغض، قال إنني براء مما تعبدون، وهذا فيه نفي، ما دام أنه تبرأ منها فيه نفي لاستحقاقها العبادة، ومن معنى البراءة البغض، أو معنى البراءة البغض، فاشتمل قوله إنني براء مما تعبدون على النفي والبغض. ثم أتى بالإثبات والمحبة فقال إلا الذي فطرني، إلا الذي فطرني أثبت له العبادة، ثم أتى بما يدل على المحبة فقال فإنه سيهدين، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، محبة فيها الرجاء. هذه كلمة وهي معنى لا إله إلا الله، لأنها اشتملت على براءة وعلى ولا، اشتملت على بغض وعلى محبة، اشتملت على نفي وعلى إثبات. قال وجعلها تلك الكلمة كلمة باقية في عقبه، يعني في ولد إبراهيم، ومعلوم أن إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء، والأنبياء من بعده جاءوا بتقرير هذه الكلمة. قال لعلهم يرجعون، يرجو أن يرجع إليها عقبه من بعده، لعلهم يرجعون يعني إليها. أيضا يفسرها قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، قل يا أهل الكتاب، قل يا محمد، يا أهل الكتاب، يا أهل التوراة ويا أهل الإنجيل ويا أهل الزبور، تعالوا إلى كلمة سواء، إلى كلمة نصر، كلمة عدل بيننا وبينكم، نعلم أنه قد جاء بها رسولكم وقد جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. ما هذه الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. وجه الاستدلال أن هذه الكلمة بيننا وبينهم، وهي كلمة التوحيد، تفسيرها ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، هذا واضح التفسير لكلمة التوحيد. قال مؤكدا لمعناها ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا يعني آلهة من دون الله، لأنهم ما ادعوا في الخلق أنه رب بمعنى أنه يخلق استقلالا ويرزق استقلالا ويحيي ويميت استقلالا، هذا ما ادعي. فكان إذن تفسير الربوبية هنا بالإلهية. قال فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. آخر الآية يبين أن من ترك ما دل عليه أولها فإنه ليس بمسلم، لأنه قال فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون إن خالفناكم، وإذ لم تذعنوا لهذه الكلمة السواء التي بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا فأنتم لستم من أهل الإسلام. قال بعد ذلك ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هذا قسم، اللام هذه هي التي تسمى الموطئة للقسم، دائما تصحب قد لقد، نعلم أن ثم قسم، أن ثم قسما محذوفا، والله لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وهنا المقسم هو الله جل وعلا، أقسم بأنه قد جاءكم رسول، وهذا لتأكيد الكلام وتعظيمه لأنفس السامع، لأنه أكد بالقسم، والمقسم هو الله، والمقسم به هو الله جل وعلا على مجيء الرسول لنا من أنفسنا، من أنفسكم يعني من جنسكم من بني جلدتكم، تكلموا بلسانكم وتعقلون عنه، وهذا واضح الدلالة على الشهادة بأن محمدا رسول الله، لأن معنى شهادة أن محمدا رسول الله أن تعتقد أن محمدا أرسله الله جل وعلا بدين الإسلام اعتقادا، تعتقد ذلك اعتقادا يصحبه قول وإخبار عنه. وهذه الآية واضحة الدلالة على المراد. بيّن معنى شهادة أن محمد رسول الله، قال ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، هذا التفسير والمعنى بالمقتضى، يعني معناها الذي تقتضيه، تقتضي طاعته فيما أمر. إذن فمعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، كونك شهدت بأنه مرسل من عند الله، معنى ذلك أنه إذا أمرك فإن الآمر هو الله جل وعلا، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره، حديث الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. إذا اعتقدت أن هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لم يأتي به من عنده وإنما هو رسول، فمعنى ذلك أن تطيعه فيما أمر، هذا مقتضى لكونك شهدت بأنه رسول الله، فإن لم تطيعه فيما أمر اعتقادا أنه لا يطاع كان ذلك تكذيبا لشهادته. فمن قال أشهد أن محمد رسول الله وهو يعتقد أنه لا تلزمه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فحاله حال المنافقين، شهادته مردودة، كاذب في شهادته. وأما إذا اعتقد أنه تجب عليه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر وخالف لغلبة هوى فهذا يكون عاصيا، قد نقص من تحقيقه لشهادة أن محمد رسول الله بقدر مخالفته. قال وتصديقه فيما أخبر، ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الغيب وحي من عند الله ولا يتخرص عليه الصلاة والسلام، لهذا ما أتى به من أخبار الغيبيات، يعني الكلام عن الله جل وعلا، عن أسمائه وصفاته وأفعاله، عن الجنة والنار، عن أخبار الغيب، عن قصص الماضين، هو كله بوحي من الله جل وعلا. فمقتضى أنك شهدت أنه رسول الله أن تصدقه فيما أخبر، وألا يكون في قلبك شك بأن ما أخبر به حق، وأن كل خبر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم نقول عليه الصلاة والسلام فيه صادق ولو كنا لا نرى ذلك الشيء، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه قال حدثني الصادق المصدوق، يعني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن يصدق رسول الله بما أخبر به سواء عقل ذلك أو لم يعقله، وسواء أدرك ذلك بنظره أو لم يدركه. فقد كان الصحابة يتناقلون فيما بينهم الأخبار الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عيسى بن مريم عليه السلام سينزل، وكان أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث يقول لأصحابه ولمن ينقل عنه الحديث لتلامذته، يقول فإذا لقيه أحدكم فليقرئه مني السلام. تصديق لا يصاحبه شك. إذا كان المؤمن يعتقد أنه رسول الله فمعنى ذلك أن كل خبر أخبر به فهو حق بلا شك وبلا ريب عليه الصلاة والسلام. قال ومن معناها واجتناب ما عنه نهى وزجر. النهي والزجر بمعنى، والأصل في النهي وفي الزجر التحريم، لأنها نهي جازم كما هو مقرر في الأصول. فما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وزجر عنه أو حرمه فإنه يجب اجتنابه طاعة له عليه الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول من الأوامر أو من الأخبار فخذوه، امتثالا للأمر وتصديقا في الخبر. وما نهاكم عنه فانتهوا، ما نهاكم عنه يجب عليكم أن تتركوه طاعة لله جل وعلا ولرسوله. وهنا نقول مثل ما قلنا أولا أن من لم يجتنب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وزجر اعتقادا أنه لا يجب عليه الانتهاء، يعني لم يلتزم ذلك، لم يلتزم أنه مخاطب بهذه المنهيات، فهذا قدح في الشهادة، فلا يكون شاهدا بأن محمد رسول الله وإن كان يقولها بلسانه. وإن التزم ذلك قال نعم نلتزم، الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يجب تركه، لكن غلبته نفسه وخالف ذلك، قليلا كانت المخالفة أو كثيرة في نفسه أو في غيره، فإن ذلك يكون نقصا في شهادته ومعصية لله ولرسوله. قال وألا يعبد الله إلا بما شرع، يعني لا يعبد بالبدع والأهواء والمحدثات، وإنما يعبد الله جل وعلا بالطريق وعلى الطريق التي بينها نبيه صلى الله عليه وسلم. لا يعبد الله جل وعلا بالأهواء والآراء والاستحسانات المختلفة، وإنما يعبد الله جل وعلا عن طريق واحدة، وهي طريق الرسول صلى الله عليه وسلم بما شرعه هذا الرسول. فإذا اعتقد المسلم ذلك كملت له شهادته بأن محمد رسول الله وصار مسلما حقا. بعد ذلك قال ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، بين أن هذه الأشياء مأمور بها وهي دليل على أنها من دين الإسلام. ثم ذكر دليل الصيام، ثم ذكر دليل الحج، وهذه واضحة ظاهرة. بهذا يتبين المرتبة الأولى من الأصل الثاني، ألا وهي مرتبة الإسلام، وأعظم أركان الإسلام الشهادتان. فعلى طالب العلم أن يكون معنى الشهادتين واضحا في قلبه، واضحا في ذهنه، فاهما له، بحيث يستطيع أن يعبر عن ذلك بأيسر عبارة وبتنوع العبارة، لأن أعظم ما يدعى إليه ما دلت عليه الشهادتان. فعلى طالب العلم أن يعود لسانه على تفسير الشهادتين بتنويع العبارة، وعلى حفظ الأدلة التي فيها معنى الشهادتين وعلى تفسير ذلك، وإذا درب على ذلك سوف يرى أنه تفتح له أبواب بفضل الله جل وعلا وبرحمته من معرفة التوحيد وحسن التعبير عنه. وأما أن يترك طالب العلم نفسه لفهم ما دلت عليه دون أن يمرن نفسه على تأدية المعنى وتعليمه لأهله وللصغار ولمن حوله ولمن يلقاه ممن لا يعلم حقيقة معنى هذه الكلمة، فإن هذا تضييع للنفس ولا يصدق على فاعله بأنه طالب العلم، لأن العامية هو الذي يفهم ذلك، يفهم ذلك فهما، لكن لا يستطيع أن يعبر عن فهمه بالتعبير العلمي الصحيح. وأما طالب العلم فعليه أن يهتم بأصل الأصول، ألا وهو تفسير الشهادتين. ومر معنا بعض ما يتصل بتفسيرها. أسأل الله جل وعلا أن يلهمني وإياكم الرشد والسداد، وأن يجعل ألسنتنا لاهجة بالثناء عليه وبذكره، وجوارحنا مقيمة على طاعته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.